القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 مرحبا بكم أعزائي المستمعين لقاء ستوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام بنافذتيه النافذة الأولى بعد لحظات قلائل مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة النافذة الثانية بعد موجز أنباء الساعة الواحدة مع المفكر والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت ولقاء مواجهة الآن إذنوا لنا أن نبدأ نافذتنا الأولى حيث اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هشام محفوظ أمان هلال على هندسة الهواء أهلا وسهلا حضرات المستمعين صوت مذياع وقد أعلن بستان الضاد فقد أذن بالحب لضادكم وتأمن صوت المذياع صفاء الفن هو صوت حقا حقا يستحسن من در اللفظ هو الأحسن في حضنك مصر هو المأمن صوت المذياع هنا هنا أعلن الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلاه ما تفولش معاك الله الأرض الأرض الأرض الأرض عربي. الأرض بتتكلم عربي وكأنما قلم فؤاد حداد وصوت سيد مكاوي يتناغم مع ما أبدعه أمير الشعراء أحمد شوقي حينما تحدث عن اللغة العربية قائلا إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد هذه الكلمات التي كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي بالفعل تؤكد الكثير والكثير من خلال هذا النهر العذب الدائم الفيضان الإذاعة المصرية من يوم الطالع أعزائي المستمعين نحن على أبواب الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 من فبراير فهو اليوم الذي أنشأت فيه إذاعة الأمم المتحدة وكان ذلك عام 1946 وبالتأكيد ستكون لنا على موجات إذاعة البرنامج العام في هذا اليوم الكثير مما نشارك به العالم الاحتفال بيوم الإذاعة العالمي عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيتنا إذاعتنا الحرة المصرية الله الله الله على صوت الحرية الإذاعة دائما أعزائي المستمعين ذلك النهر العذب كما قلنا منذ قليل، هذا النهر دائم الفيضان، نهر هو الأكثر وصولا للجماهير في جميع أنحاء العالم. الإذاعة، لنترك الكلمات للمستمع الذي معنا الآن على الهاتف أو المستمعة الكريمة لكي نتواصل في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع هذه الكلمة، كلمة إذاعة، ونتوقف دون شك مع ما جاء في هذه الكلمات التي كتبها أمير الشعر وأمير الشعراء أحمد شوقي: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. مع اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك المهندسة إيمان إبراهيم. تقولين المهندسة إيمان إبراهيم، هل سمعت الصوت كويس؟ أيوة فعلا. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفضلي. نعم، أنا كنت كاتبة كلمة لكيس المصري عشان وصل لترتيبه للتاسع وفرحنا كلنا وكده. تمام، تفضلي يا فندم. تفضلي. الله عليكم رجالة ولاد رجالة، الله عليكم يا أولاد مصر، الله عليكم رفعين رايات النصر، رجالة من أول فصل، ألف تاء تحيا مصر والنصر مصر، مجنة وصف يغنوا لمصر، وتحيا مصر في الأرض وحوش، في البحر قروش، في السماء نسور، وحوش قروش نسور، كلكم جنود مصر، كلكم رمز النصر، يا جندي ياللي هناك في سينا كلنا وياك، هنرجع الأمجاد، بص يمين وشمال، قدامك ووراك هتلاقي إخواتك وياك، والنصر معاك، كتاب الله محفوظ في قلوب عمرة بحب الله، شمال ويمين احنا المصريين، قدامك ووراك كلنا معاك، هنرجع الأمجاد مع بعض يا ولاد، اقروا التحيات في كل الصلوات، مصر والأزهر عايشة في قلبك، عايشة بحبك، واللي بيكتب راح يموت، وإحنا واقفين أسود وبأرواحنا نجود، سبحانك رب الوجود، انصرنا يا معبود، هنحافظ على الفروض، جنود مصر أقوى جنود، الله عليكم رجالة ورجالة. جنود مصر أقوى جنود، إن شاء الله ربنا يحمي جيشنا المصري. المستمع الكريمة إيمان، شكرا، هذه الكلمات التي بالفعل تعبر عن حب وتقدير جيشنا الباسل ورجال الشرطة أيضا الباسلة وكل من يعمل بجندية في كل مجالات العمل في مصر. رايا ونسر عالمك يا مصر، مرفوع بنصر بعون الله، أمن وأمان في كل مكان، جرس أدان ذكر والصلاة، الله الله الله الله على رجالة مصر، الله الجيش والشعب معاه، الجيش والشعب معاه، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار، عاد عاد عاد النهار واقف على الجبهة، الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة، عاد عاد عاد اللي لا محناش الجبهة، الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار، عاش عاش ليل ونهار واقف على الجبل، الجيش اللي صنع رجاله بها كلمه وهدف ورساله، عاش عاش اللي لا محداش الجبل. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وطبعا هذه المشاعر لدى جموع الشعب المصري، أيضا جموع الشعب العربي الذي يقدر ويثمن إخلاص وجندية ووفاء المقاتل المصري. وهذا الترتيب بالفعل التاسع لجيشنا الباسل لم يأتي من فراغ، وإنما جهد وصبر وعرق وعمل ونقلة نوعية في منظومة التفكير، منظومة الأداء، منظومة التسليح، و الأهم من كل ذلك هذا التماسك فيما بيننا الذي يجعل جيشنا المصري يتقدم من عام إلى عام. اليوم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة نمهد للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ولدي اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تهل علينا كهلال العيد يا دكتور هشام. أنتم الأهلة يا مستمع العزيز، مرحبا بك يا فندم. يا مرحب من يعني أحبابك من اسكندرية حتى أسوان في شوق للقاء السبت في 12:30. أهلا وسهلا، مرحبا محمد بك محمد عدلي نجا حماد يا فندم. أهلا أهلا أستاذ محمد، يعني إلى الإذاعة وهذه الكلمة والدور الذي تقوم به الإذاعة، ذلك النهر العذب الفياض، أم إلى كلمات أحمد شوقي الذي قال إن الذي ملأ اللغات محاسنة جعل الجمال وسره في الضاد، أم إلى المشاعر التي يمتلئ بها قلب كل مواطن مصري لتقدم جيشه المصري للمركز 9 على مستوى العالم؟ والله أخبار مفرحة من هنا وهناك. الـ الـ الـ النهاردة سيادة الرئيس بيتوجه لإثيوبيا للمشاركة. مصر حاضرة في شتى المؤتمرات الإفريقية التي تعقد هناك. واليوم سعدت باللقاء اللي تم الاجتماع المؤتمر لمسابقة القرآن الكريم الدولية اللي حضرها نيابة عن السيد الرئيس دكتور محمد مختار جمعة ولفيف من علماء الأمة الإسلامية بكاملها. هذا مصر بسم الله ما شاء الله، يعني في عهد الرئيس أصبحت في كل مكان وفي كل زمان، الحمد لله. نعود إلى إذاعتنا المجيدة، الأقرب والأيسر والأسهل إلى أسماعنا من أي وسيلة إعلام أخرى. حفظ الله مصر وحفظ إذاعتها وحفظ أثيرها وحفظ أصحاب اللغة فيها، ورحم الله الدكتور الأستاذ الشاعر فاروق شوشة. يعني أنت من تلاميذ والله هو أستاذ الجميع، عفوا هو أستاذ الجميع. نحن جميعا يعني قلوب تنبض بنفس النبض الذي يعني هي شجرة وجميع أفرع هذه الشجرة ممتدة لأن الجذور ثابتة. الإذاعة فم كبير ينبض بحب الوطن وخدمة الجماهير أينما كان هذا الجمهور. نعم. لا تلومني في اللغة العربية دكتور، لا تلومني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها، نزلت في كل نفس وتمشت في دماها، فيها الأم فبها الأم تغنت، وبها الوالد فاها، وبها الفن تجلى، وبها العلم تباها، كلما مر زمان زادها مدحا وجاها، لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها، لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. أما مصر علشان ما طولش على حضرتك، كنانة الله كم أوفت على خطر ثم أمنت وزال الخوف والخطر، وكم توالت على أبوابها أمم، ومصر باقية والشمس والقمر. يا مصر يا أغرودة الدنيا وملحمة الدهور، يا مصر يا أنشودة الأكوان يا مجد العصور، كم هزني شوق إليك وراح يدفعني شعور. دكتور يعني هذه الكلمات يعني للشاعر الكبير عباس محمود العقاد، وفي هذه القصيدة نص مهم، يعني بيت مهم: أمانة تلك في أعناقكم عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدروا. نعم. فمصر أمانة واللغة أمانة وكل ما يبني هذا الوطن أمانة. أستاذ محمد شكرا. الله فيك يا دكتور. شكرا، هذه المدخلة المهمة القيمة، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. هذا الصوت فايزة أحمد يعني يجعل القلب يحلق في سوريا الشقيقة. وهناك شاعر سوري عظيم، الشاعر جاك صبري، يقول عن اللغة العربية: لغة حباها الله حرفا خالدا، فتضوعت عبقا على الأكوان، وتلألأت بالضاد تشمخ عزة، وتسيل شهدا في فم الأزمان. يعني هكذا اللغة العربية، ومجمع اللغة العربية في مصر يعني عنوانه معلوم: 15 شارع عزيز أباظة، الزمالك، القاهرة. والمجمع يفتح أحضانه لكل من لديه يعني فتوى لغوية أو لديه استشارة لغوية، لأنه يفتح أبوابه وأروقته. وعلماء مجمع الخالدين لهم كل التقدير على أهبة الاستعداد لمقابلة ونقاش الجماهير وتلقي الاتصالات لأي فتوى من أستاذ لغة عربية عنده إشكالية في مسألة من مسائل اللغة العربية. وكذلك الإذاعة، ذلك الدور الذي تعمله بكل جهد في نوافذ كثيرة إذاعية من أجل هذه المليحة الفصيحة اللغة العربية الجميلة. والإذاعة في اليوم العالمي في 13 من فبراير يوم خاص للاحتفال بالإذاعة، ودون شك أيضا بهذه اللغة الجميلة. لدي اتصال دكتور محمد رفعت بالفعل. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا دكتور هشام محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مرحبا. وكل مصر من اسكندريه واسوان، ومرورا بواحات الوادي الكبير الجميله. احمد حسني يا فندم. اهلا استاذ احمد حسني، مرحبا يا فندم. مرحبا بحضرتك، وسعيد غايه السعاده بيوم الراديو والاذاعه العالميه، وبالاخص صوت مصر، صوت القاهره، اذاعه البرنامج العام. ربنا يباركها دوما كده، يعني نقول ايه، رايعه عاليه، خفاقه، رقراقه باذن الله تعالى. كلمه اذاعه استاذ احمد، الكلمه، هذه الكلمه يعني اصداء الكلمه لديك استاذي فاضل. استاذي الفاضل دكتور هشام محفوظ، سالوني في برنامج الراديو صديقي استاذ منى بطاح. نعم. قالت لي يعني كم الراديو هو صديق لك؟ قلت لها الراديو حياتي، لان كنت عندكم وشرفت يوم اول امس الخميس بالتحديد. كنت عندكم في كورنيش النيل في مبنى الاذاعه والتلفزيون. فالراديو حياتي دكتور هشام محفوظ، الراديو حياة كل المصريين، الراديو اللي تعلمنا منه، من يعني نقول ايه، من بصمات الانامل ايام بابا شر محمد محمود شعبان رحمة الله عليه، قبل فضيلة توفيق في غنى وحدوتة وحديث الأطفال، مرورا بثقافة، مرورا بالرياضة، مرورا بالمسائل القانونية، مرورا بنجوم الكرة وكل مجالات الرياضة. فعلا الراديو واللغة العربية، واللغة العربية طبعا. طبعا طبعا دي حضرتك دي نافذة الثقافة الأولى، طبعا لا جدال في هذا. فتعلمنا كل شيء من الراديو، الطب، الهندسة، الزراعة، حتى نقول ايه، حالة الطقس وحال المناخ، يعني في مدار يوم اثنين، في مدار يعني ممكن فصل اثنين ثلاثة، حاجة رائعة دكتور هشام محفوظ. ولها دور ايضا في مواجهة التحديات يا استاذ طبعا. نعم. البرامج الاخبارية ونشاط الاخبار. وبعدين ليست بنشاط اخبار بكم، لا، او نحن نريد نشاط اخبار الكيف الصادق، اي الكيف الامين، الكيف الساطع، الكيف المعبر عن الواقع اللي يحطم كل الاكاذيب. ده اللي بيهمنا، وده الحمد لله اللي بتتبناه اذاعتنا المصريه واعلامنا الوطني المخلص. الحمد لله يا دكتور هشام محفوظ، اذاعتنا مرموقه، اذاعتنا محترمه، عندنا كوادر من الاذاعيين والاذاعيات، الله يبارككم، الله يحرسكم، الله يخليكم. استاذ احمد حسني من الوادي الجديد، لنا رجاء، لنا رجاء في يوم الاذاعه العالمي دكتور هشام محفوظ. الوادي الجديد معلوم للكل انه نصف مساحه مصر، ويعادل يعني مساحات دول في اوروبا وعلى راسها فرنسا ويزيد. ما شاء الله. نريد ابراز امكانياتنا الهائله من المناجم والمحاجر والبترول والثروات والرخام والغاز الطبيعي والبترول. نريد ابراز ثرواتنا في الاراضي الزراعيه، ابراز ثرواتنا اعلاميا ان شاء الله يا استاذ احمد، في كل شيء، لان تنميه الوادي الجديد فيه الرخاء لمصر من اوسع الابواب. نريد هذا، إن شاء نريد الله. الاعلام ان يوضح يعني أديها هذه البقعة غالية وإمكانيتها كثيرا ما يأتي عظيمة. ما يعني مراسلون كثيرا يا أستاذ أحمد ما يأتون إلى الوادي الجديد وينقلون يعني الكثير من الأنشطة, ويعني يضاعف هذا الأمر بإذن الله, يعني المسؤولون إن شاء الله يضاعفون الأمر في هذا الإطار من محافظة الوادي الجديد. الأستاذ أحمد حسني شكرا لك هذه المداخلة القيمة. الله الله الله على صوت الحرية, الله الله إذاعتنا الحرة المصرية, رحلة أمجاد حكمة رواد, رحلة أمجاد حكمة رواد وتاريخ الكلمة الوطنية, في عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيتنا, إذاعتنا الحرة المصرية. اليوم العالمي للإذاعة يوافق 13 من فبراير, هو اليوم الذي أنشأت فيه إذاعة الأمم المتحدة عام 1946, وكان ذلك في المؤتمر العام لليونسكو حيث أعلن في الدورة 36 يوم 13 من فبراير, وكان ذلك عام 2011 أعلن اليوم العالمي للإذاعة من منطلق أن الإذاعة هي الأكثر وصولا للجمهور في جميع أنحاء العالم, وسيلة اتصال وتواصل قوية ورخيصة الثمن, الإذاعة لا تكلف كثيرا, الإذاعة تصل إلى المجتمعات النائية. نحاول بالطبع بجهد طاقتنا جميعا من القطاعات المختلفة أن نصل إلى حضرة المواطن المحترم أينما كان. مع اتصال. ألو. ألو. أيوة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد من اسكندرية دكتور هشام. هو ده الكلام, يعني احنا يعني سعداء جدا ان صوتنا بيصل الى الاسكندريه. الله يكرمك وان شاء الله يا رب كل مساحه. ايه الكلام الحلو اللي احنا سامعه ده. الله يخليك منك واليك يا استاذ, شكرا. الله يكرمك. الدكتوره الشعر اللي قالته ده كلام جميل. المستمع الكريمه ايمان. نعم. والاستاذ احمد حسني. والاستاذ محمد عدلي, وانت ايضا بمشاركتك بتسعدنا يا استاذ, شكرا جزيلا لك. الله يكرمك. اتصالك دايما. كل سنه وانت طيبين. كلمه الاذاعه. كلمه الاذاعه حضرتك, الاذاعه هذه الكلمه. الاذاعه دي يا دكتور هشام بسمعها من 50 سنه. ايوه يا فندم. أيوة انت شكلك مشغل الراديو والصوت عالي ده مخلي. لا صوت واطي يا دكتور هشام والله. يعني صوتي واصل لك كويس. كويس يا دكتور هشام. طيب اتفضل اكمل. اتفضل. دكتور هشام بسمع الاذاعه دي والكلام الحلو بسمعه النهارده ومبسوط قوي والله يا دكتور هشام. انا بشكر حضرتك جدا مشاركتك وكل التوفيق ليك وان شاء الله. ومبروك للناس الافراد اللي هم الصيادين ولادي اللي هم جم. تمام الـ ابناء مصر اللي كانوا محتجزين. وانت تابعت ده من الراديو يا عم عبده مظبوط؟ لا انا بسمع الراديو من الساعه ما اروح من الساعه 8 لغايه 11 بالليل. شفت البرنامج العام. شفت قد ايه المواطن المصري مهم. والطيران المصري راح لا حاجه جامده, حاجه حلوه, حاجه تفرح. والمصري يعني غالي على بلاده وغالي على ناسه يا فندم. حاجه تفرح يا دكتور هشام. تمام. وبرضه الطيران المصري لما جاب المصريين من الصين, يعني المصري غالي على حاجه تفرح يا دكتور هشام. الحمد لله. الحمد لله. مبروك. ربنا يزيد دايما دول. والسعادة دايما ودايما. تحيا مصر ان شاء الله. تحيا مصر يا دكتور هشام. شكرا جزيلا. يعني كل سنه وانتم طيبين ومصر طيب خير باذن الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم فريق عمل والعاملين بالبرنامج العام والإذاعة المصرية، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. يعني هذا تمهيد لليوم العالمي للإذاعة. مع حضرتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بك المستمع الكريم. اللغة العربية في الإذاعة لها الكثير. لها في الإذاعة الكثير. نعم. ولكن يا دكتور هشام أتمنى أن يعود برنامج قل ولا تقل. يا أخي موجود قل ولا تقل. لن أسمعه بصراحة. أنت لا تسمع كل المتابع جيد للبرنامج العام واحترم جيدا العاملين بالبرنامج العام والإذاعة المصرية. هل سمعت موعد مع الجمال؟ لا يا دكتور صراحة لا. موعد هقول لك أنا موعد مع الجمال، هذه هناك فترتان، فترة تأتي يوم الخميس بعد اللقاء الإخباري الثاني بعد نشر 2:30 والتعليق والعالم على الهواء، وهناك لقاء ثاني موعد مع الجمال يوم الجمعة في التوقيت نفسه. سيادتك كان يوميا يا دكتور هشام كان يوميا قل ولا تقل وتوضح التنوين والإعراب وكذا وكذا كما تعلمنا من حضراتكم وتأثرنا كثيرا حيث أثقلتم شخصياتنا وثقافتنا، بنيتم ثقافتنا يا نافذة ثقافية عالمية. الله أعترف بي وأقر وأعترف لم أتعلم دون يمين، يعني لم أتعلم اللغة العربية إلا من خلال الإذاعة المصرية وخاصة برنامج قل ولا تقل. أتمنى أن حضراتكم تنشروه يومين أو تزعوه يوميا. ما هو يا سيدي موجود نوافذ كثيرة جدا في هذا المضمار، يعني هذه النافذة التي نحن فيها اللغة المعاصرة على نعم القاهرة. نعم يعني نعم يا لها من قيمة يا لها من قيمة لغوية طيبة. أحاول قدر طاقتي أن أستمعكم أكثر، لأنه اللغة فكر ملسون حينما تحدثني في نافذة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، فنحن نتناقش معا بلغة جميلة، تلك اللغة التي هي لغة القرآن لغة الضاد، واللغة التي تخرج مكامن الوجدان الجمعي والوطني والثقافي وتدل على الانتماء يا دكتور. عظيم، هذا ما نؤكده فيما بيننا. أنت يعني تشق لي طرق مختلفة، صانع القرار يضع رأيك في الاعتبار وأنت تحدثني الآن في هذه النافذة. شكرا يا دكتور. أشكرك جدا. لك مني جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع. كل المستمعين وحتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار وجدل ونقاش. شكرا جزيلا. ألف شكر. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست سريعا. مضى الوقت، شكرا مداخلات حضرات المستمعين، وعذرا إن لم نستطع أن نتلقى اتصالات المستمعين الذين اتصلوا بنا، لكن الوقت ولم يتسع لتلقي مداخلاتهم. شكرا زميلتي أمان هلال على هندسة الهواء، شكرا دكتور محمد رفعت الإخراج، تحياتي هشام محفوظ. والآن إلى دقات الساعة الواحدة حيث موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي.